ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. نعم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هذه الآية ذم لهم، أفرأيتم اللات والعزى، هل نفعتكم؟ هل شفعت لكم؟ هل خلصتكم من مشاكلكم؟ إن دعاءها عبث، فاللات والعزى صنمان وثنيان لأهل العرب. في اللات والعزى، العزى لأهل مكة والعزى لأهل مكة واللات لأهل الطائف وإلى غير ذلك. فهذه أصنام لا تنفع بعبدها، وإنما عبدت بالجهل والضلال. كان اللات يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره ودعوه من دون الله. يلت السويق يجعل يعني التمر مع السمن ويعطيه الحجيج ويسقيهم إياه في أيام الموسم، فلما رأوا أعماله الصالحة بعد موته، لما عرفوا أعماله فبعد موته عكفوا على قبره واتخذوه إله ربا معبودا وصرفوا له خالص عباد الله. قيل إنهم سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، اشتقوا أسماء آلهتهم من أسماء الله مضاهة لخلق الله، وكل هذا من عنوان الضلال والباطل. فالمهم أن الشرع منع وسائل الشرك وذرائعه وحال بين المسلم وبينه، ليكون المسلم على بصيرة من دينه، وليعبد الله على علم وعلى بصيرة، وليحذر من ذرائع الشرك، فمن تهاون بها يوشك أن توقعه في البلاء. نسأل الله السلامة والعافية. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.